بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين. قال ابن حبان البستي رحمه الله في روضة العقلاء: ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. قال باب ذكر الحث على لزوم التواضع. والتواضع هو التذلل، وهو عكس التكبر. قال: ومجانبة الكبر، وهو التكبر. والكبر يقسم العلماء إلى قسمين، كما أن التواضع يقسمونه إلى قسمين: تواضع محمود وتواضع مذموم. التواضع المحمود هو ترك الترفع على الناس، وأما التواضع المذموم هو أن يتواضع عند قوم دون قوم، يتواضع عند الملوك عند العلماء، ويترفع عند إخوانه وعند طلابه، هذا المذموم كما سوف يأتي. وأما الكبر ينقسم أيضا إلى قسمين: كبر في رد الحق، وكبر على الخلق، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني التكبر على الناس. نعم شيخ. قال رحمه الله: أنبأنا أبو خليفة، حدثنا موسى بن إسماعيل التبتكي، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إلا رفعه، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: يرفع الله في الدنيا بمحبته عند الناس، ويرفع إيش درجته في الآخرة. فالرفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. الرفعة في الدنيا عند الناس، يحبون الناس ويقدرونه ويحترمونه، وأما في الآخرة فهي رفع الدرجات. نعم. قال رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمد، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكن لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره. نعم، جاء الحديث النبي قال: يا أيها الناس، إن الله أوحى لي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، حيث رواه البخاري في أدب المفرد. نعم. قال رحمه الله: والتواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. يعني ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. نعم. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، يعني أنه لين الجانب مع جميع الخلق بلا استثناء. نعم. والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. لذي الدنيا يعني الملوك الأمراء العلماء، يتواضع أمام العالم بحجة أني أنا طالب علم وأني كذا، هو أراد الدنيا، ما أراد حقا أنه يتواضع عند العالم لأجل اسمه العلم، لكن إيش كي يثني عليه العالم، أو عند الحاكم كي يقول حاكم نعم فلان من الخير، وهو يعني يتواضع، لكن إذا رأى الناس ترفع عليهم وتكبر. لكن كما سوفياتي يقول: لا نعلم اسم أحدا تواضع عند الكبار وتكبر على الصغار إلا أذله الكبار. نعم شيخ. قال رحمه الله: فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. نعم. ولقد أنبأنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد. قلنا ما في قتيبة ليش إلا بن سعيد هذا البغلاني. نعم. حدثنا الليث عن ابن عجلان. طبعا الليث إذا أطلق الليث يعني ابن سعد المصري، وما عداه يقيد يذكرونه الليث ابن سليم وهكذا، لكن إذا أطلق الليث فهو الليث ابن سعد. نعم. عن بكير ابن عبد الله عن عبيد الله ابن عدي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الرجل إذا تواضع لله رفعه الله، رفع الله حكمته، وقال: إن تعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير، وفي أعين الناس كبير. وإذا تكبر العبد وعدى طوره ووهصه الله إلى الأرض وقال أخسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير. قال أبو حاتم: التواضع يرفع المرء، يرفع المرأة قدرا ويعظم له خطرا ويزيده نبلا. والتواضع لله جل وعز على ضربين: أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله، ولا رياء له عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضل عليه. وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات. والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. نعم، هنا الإمام الحبان رحمه الله قسم التواضع المحمود إلى قسمين: تواضع في الطاعة، يرفع إنسان العبد ولا يفخر أنه فعل اسم هذه العبادة، ولا يفخر أمام الناس أنا أقيم الليل، أو يفخر أمام الناس أنا مثلا أصوم اثنين وخميس، إنما يفعل العبادة بتواضع ويسأل الله القبول. هذا التواضع إيش في العبادة. قال: والثاني تواضع النفس، الإنسان مع نفسه يجدر نفسه ويرى أنه مقصر، ومهما فعل هو مقصر في ذات الله، كما كان السلف الصالح يفعلون هذا. هناك أيضا ثالث ما ذكر المصنف، وإيش؟ تواضع مع الخلق، مع الناس، تواضع مع الناس. هذه ثلاثة هي إيش؟ التواضع المحمود: تواضع العبد في طاعة ربه، وتواضع العبد بينه وبين نفسه وإيش أن يجدر نفسه، وتواضع مع الخلق. نعم. قال رحمه الله: كما أنبأنا أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي ببغداد، حدثنا يحيى ابن معين. يحيى ابن معين قليل الرواية، يحيى ابن معين حتى قالوا أن حديثه تعد على الأصابع، ومع هذا كان من أمة الحديث، من أمة الجرح والتعديل، أكثر من تكلم في الرواة يحيى ابن معين، أكثر من تكلم في الرواة، حتى قالوا بأن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والنسائي تكلموا على آلاف الرواة، آلاف النسائي قالوا 3000 رجل تكلم عليهم النسائي، ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل كذلك، ومع هذا كان قليل الرواية، ما يحدث إلا قليل رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني قال: قال لي أبي: يا بني لو لم أحضر الموسم لرجوت الله أن يغفر لهم. يعني كان يقول يعني إني يعني أخي الله لا يخفى الناس إيش بوجودي، يعني يقوم التواضع. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا عبد الرحمن ابن بحر ابن معاذ البزاز، حدثنا هشام ابن عمار، حدثنا ابن سميع، حدثنا زهير ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. قال أبو حاتم: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة، إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل، والثانية ازدراؤه بالعالم، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا أو طغيانا. والثالثة منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا، فمن نازعه إحداهما ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: العظمة رداعي واسمه العظمة إزاري والكبرياء رداعي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، والحديث في الصحيح. يقول العلم التكبر له أسباب، أولها كثرة العلم، قد يكون سان يرى أن عنده علم فيتكبر على الناس، كما قال وهب بالمنبر رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، رواه أبو خيثمة في كتاب العلم. الثاني كثرة المال، الغنى، كثرة المال، كما طغى فرعون وغيره، إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، أن رأى نفسه استغنى، قالوا يعني بماله. قالوا الثالث بالنسب، يرى أنه مثلا نسب رفيع والناس دونه في النسب فيتكبر في نسبه. أوكي؟ قالوا والثالث قالوا بصحته، يكون عنده صحة وعافية، يرى الناس ضعفاء ولا شيء عنده فيتكبر. فالشاهد أن العلماء ذكروا عدة أسباب للتكبر: طغيان العلم، طغيان المال، طغيان الحسب والنسب، وطغيان البدن والصحة. هذه أربعة ما يحضرني الآن، ولا هي أكثر من هذه الأربعة. نعم. قال رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول: التيه مفسدة للدين منقصة، منقصة للعقل، مهتكة للعرض فانتبه، لا تشرهن فإن الذل في الشره والعز في الحلم لا في البطش والسفه. التيه مفسدة يعني الكبر والعجب. نعم. قال رحمه الله: سمعت محمد بن محمود النسائي يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: سمعت الأصمعي يقول: سمعت يحيى بن خالد البرمكي يقول: الشريف إذا تقرأ تواضع، والدني إذا تقرأ تكبر. قال أبو حاتم: لا يمتنع من التواضع أحد. يعني يقول الشريف إذا تقرأ تواضع، يعني تقرأ عليه أصبح عنده علم، يقول له يتواضع حتى لو كان عالم علم الأمة. قال: وأما الدني إذا تقرأ عليه أصبح عنده علم تكبر، كما قال قلنا وهب بن أبي قال: إن العلم طغيانا كطغيان المال. نعم. قال أبو حاتم: لا يمتنع من التواضع أحد، فالتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد، وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة الراحة، وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته. وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مدرة وآخره يعود جيفة قدرة وهو بينهما يحمل العذرة. سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق ابن أبي إسرائيل يقول: سمعت ابن عيينة يقول عيينة يقول: لو قيل أخرج خيار هذه القرية لأخرج من لا نعرف. الله يقول: لو قال لنا أخرجوا خيار هذه القرية، قال: لا أخرجنا أناس لا نعرفهم، يعني أناس ليس يعني بتواضعهم لم يتميزوا عن الناس. هذا مرة كلام. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني الكرزي: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. يعني أقول لا تكبر، كم تحت الأرض ناس أعلى منك منزلة، وسوف يأتيك الدور. قال: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، أرفع منك نسبا وجاها وحسبا. فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. مات الملوك، مات الأمراء، مات العلماء. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني أبو عروبة أو ابن قتيبة قال: أنشدني المسيب ابن واضح عن يوسف ابن أسباط: وكفى بملتمس التواضع رفعة، وكفى بملتمس العلوة سفلا. نعم، سفالا. نعم. يقول: كفى بملتمس التواضع رفعة، يرفع الله في الدنيا والآخرة، وكفى بملتمس العلو سفالا، يعني دنوءا. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا ابن خزيمة حدثنا محمد ابن هاشم المروزي حدثنا حفص ابن غياث عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: حج الحسين ابن علي 10 حجج ماشيا، ونجبه تقاد إلى جنبه. يعني الناقة الجيدة تقاد جنبه، هو يمشي. هذا يقول تواضع الصحابة حسين بن علي بن طالب رضي الله عنه. جاء رجل أو سأل رجل ابنه قال يا بني كيف ترى الناس؟ قال أراهم كالذباب، يعني متكبر. قال وهم يرونك كذلك، يعني يرونك كذلك ذبابة، يعني كما تكبر الناس ناس أيضا إيش يحتقرونك. نعم. قال رحمه الله: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة، ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر، فلا يتكبر على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه، وعجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. تعالى الإمام رحمه الله حكم يقول ما رأيت أحد تكبر على الناس الذين دونه الفقراء وغيرهم إلا ذل إيش من هم أعلى منه يذلونه سبحان الله كما تدين تدان. نعم. عاجلة يعني. أي نعم عاجلة. ليس بالضرورة. أي نعم ليس بالضرورة لكن يعني غالبا أنه إيش أنه يهان. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني محمد ابن أبي علي الخلادي: ودع التيه والعبوس على الناس فإن العبوس رأس الحماقة، كلما شئت أن تعادي عاديت صديقا وقد تغر الصداقة. قال أبو حاتم: ما استجلبت البغضة بمثل التكبر، ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع، وما استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء، ولا يجب لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء، ولا تكاد ترى تائها إلا وضيعا. يعني متكبر تائها يعني متكبرا. نعم. فالعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له وقال سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى من هو أصغر سنا منه تواضع له وقال سبقته بالذنوب. وإذا رأى من هو مثله عده أخاه أخا فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه؟ ولا يجب استحقار أحد، لأن العود المنبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه. أخبرنا محمد بن مسيب بن إسحاق حدثنا العباس بن وليد بن مزيد قال: سمعت محمد بن شعيب بن شابور يقول: دخل رجل الحمام وزيد بن أبي حبيب فيه وكان أسود، فقال له: يا أسود قم فاغسل رأسي، فقام فشد عليه إزاره فغسل رأسه ودلك جسده، فلما فرغ قال له الرجل: كثر الله في السودان مثلك. قال: أحببت أن يكثر من يخدمك؟ أنبأنا محمد بن زنجويه القشري حدثنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المديني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: لو بقى جبل على جبل لدك الله الباقي منهما. هذا يروى مرفوعا ولا يصح، هو موقوف على ابن عباس: لو بقى جبل على جبل لدك الله الباقي منهما. كذلك الله يعني ان الله يعني يمهل لهذا المتكبر لعله يعني يتواضع له يترك كبره، كما في قصة قارون لما تكبر على الناس بعدين النهاية ايش خسف الله به الأرض سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتاده قال: ما نسيت شيئا قط، ثم قال لغلامه: ناولني نعلي، قال: نعلك في رجلك. شوف يقول ما نسيت شيء قط، ثم نسى قال لغلامه: ناولني نعلي، قال: لك في رجلك. يعني أنا نسيت وما نسيت شيء وأنا نسيت النعل. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا عبد الله ابن محمد ابن عمرو أنبأنا علي ابن خشرم قال: سمعت الفضل ابن موسى يقول: كان مالك ينسى فقال لقهرمانه: اشتري لي غلاما وسمه باسم خفيف حتى لا أنساه. قال: فاشترى له غلاما وأدخله عليه فقال: اشتريت لك هذه الغلام وسميته باسم خفيف قال ما سميته؟ قال فرقد. فرقد. قال فانظر إلى الغلام. قال فنظر إلى الغلام. قال فنظر إلى الغلام وقال اجلس يا واقد. نساء مباشرة. نعم هذا آخر ما في الباب، باب التواضع وترك الكبر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.